السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه التقدمة من عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليهما، والتي جعلها مما يعد مما ألف في مصطلح الحديث، وكما قلت سابقا إنها على غرار مقدمة مسلم بن الحجاج لصحيحه. ورأينا من صنيع ابن أبي حاتم رحمه الله أنه حرص على ما نسميه بحجية السنة، فقدم من الأدلة، ولا يزال مما يمكن أن يستدل به على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعه على ذلك ما عايشه في عصره من التيارات المعادية للسنة. وقد كان هناك في صدر الإسلام من ينكر حجية السنة مطلقا ولا يعتمدون إلا على القرآن، فمثل هذا الذي ساقه ابن أبي حاتم يعد حجة عليهم. بل وهناك من يكيل بمكيالين ويزن بميزانين في أمر السنة، كتيار المعتزلة وبعض الأهواء الذين لا يأخذون من السنة إلا ما يوافق أهواءهم ومناهجهم، ويرفضون ما سوى ذلك لا بحجة علمية، وإنما بناء على أصول أصلوها تنقضها الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا أيضا موعظة وذكرى لمن ضعفت صلته بالآثار، مثل تيار الحنفية أهل الرأي الذين من المعلوم أن صلتهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أضعف من بقية المذاهب الأخرى، ولذلك كانوا مرتعا خصبا للمعتزلة وغيرهم ممن كان لهم مواقف شائنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا على الباب الذي عقده ابن أبي حاتم رحمه الله بقوله: باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته ستنقل وتقبل. فنستمع إلى القراءة وإلى رأي ابن أبي حاتم واستلهامه الفائدة من هذه الأحاديث والآثار التي أوردها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته ستنقل وتقبل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع ممن يسمع منكم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجيلي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله يعني الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال حدثني محمد يعني بن عصام بن يزيد المعروف بجبر جبر بجبر بجبر بجبر تشديد النون عن أبيه عن سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني عبد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال أبو محمد ولم يرفعه. كما نلاحظ في هذا الباب أن عبد الرحمن بن أبي حاتم أورد فيه حديثين، الأول حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث الأول وهو حديث ثابت بن قيس فقد أورده ابن أبي حاتم عن أبيه، وأبوه هو محمد بن إدريس المعروف بأبي حاتم الرازي إمام من الأئمة، وأبوه يروي هذا الحديث عن محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد بن عمران هذا صدوق، يعني أنه حسن الحديث، ويروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. يقول عنه الحافظ بن حجر إنه مقبول، يعني إذا توبع، والسبب أنه لم يوثقه سوى ابن حبان، فلم يوثق من إمام معتبر، ومع ذلك فليس هو العلة التي يمكن أن يعل بها هذا الحديث، بل العلة تكمن في أبيه، لأنه يروي هذا عن أبيه، وأبوه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي قاضي الكوفة. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا فقيه، إلا أنه من جهة حفظه ضعيف، فهو صدوق لكنه سيء الحفظ جدا، كما قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فيكون هذا الحديث ضعيفا لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومحمد يروي هذا الحديث عن أخيه عيسى، وأخوه يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لا يرويه عن ثابت ابن قيس. عبد الرحمن بن أبي ليلى من سادات التابعين من الثقات المعروفين. هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة، منهم البزار في مسنده، والروياني في مسنده، والرامة هرمزي في المحدث الفاصل، والطبراني في معجميه الكبير والأوسط، والهروي في ذم الكلام، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. إذن خلاصة هذا الحديث أنه ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أما حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فنلاحظ أن مداره على الأعمش، والأعمش اسمه سليمان بن مهران، وهو يروي هذا عن عبد الله بن عبد الله المعروف بأبي جعفر الرازي. وأبو جعفر الرازي لا بأس به، يعني أنه حسن الحديث، وهو يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. روى هذا الحديث عن الأعمش عدد من الرواة، منهم جرير بن عبد الحميد في الإسناد الأول كما نلاحظ، ومنهم أبو بكر بن عياش في الإسناد الثاني، ومنهم عصام بن يزيد المعروف بجبر عن أبيه وأبوه يزيد من المعروفين بالرواية عن سفيان الثوري، وتقدمت ترجمته في بداية هذا الكتاب. يزيد هذا يرويه عن سفيان الثوري مثل ما رواه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ممن رواه مرفوعا فضيل بن عياض، وروايته عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وعند الحاكم في مستدركه. وممن رفعه أيضا ممن رواه عن الأعمش شيبان بن عبد الرحمن، وروايته عند ابن حبان في صحيحه. فهؤلاء عدد كلهم رووه عن الأعمش مرفوعا، لكن بالنسبة لرواية سفيان الثوري التي من طريق يزيد والد جبر، فإنه قد اختلف على سفيان الثوري فيه. فيزيد يرويه عن سفيان الثوري مرفوعا، وأما الإمام الجهبذ الحافظ المتقن عبد الرحمن بن مهدي فإنه رواه عن سفيان الثوري فجعله موقوفا، وهذا في الرواية الأخيرة كما نلاحظ، والتي أكدها ابن أبي حاتم بقوله ولم يرفعه، يعني جعله موقوفا على ابن عباس. فنخلص من هذا أن هناك خلافا على سفيان الثوري، والخلاف بين يزيد والد عصام وبين عبد الرحمن بن مهدي، ولا شك أن عبد الرحمن بن مهدي أوثق من يزيد، فروايته تقدم، نرجح بالأحفظ. وليس هناك مقارنة أصلا يعني بين سفيان الثوري وبين يزيد، فسفيان الثوري أعلى من يزيد بدرجات كثيرة، فروايته تقدم على رواية يزيد. فتكون الخلاصة أن سفيان الثوري يروي هذا الحديث عن الأعمش موقوفا على ابن عباس، وخالف سفيان الثوري من تقدم ذكره، جرير بن عبد الحميد في الإسناد الأول، وأبو بكر بن عياش في الإسناد الثاني، وفضيل بن عياض عند الحارث بن أبي أسامة وعند الحاكم في المستدرك، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند ابن حبان في صحيحه. هؤلاء أربعة خالفوا سفيان الثوري. فنعم لا، هذا يروي عن سفيان الثوري، قلنا روايته مرجوحة، الراجح رواية عبد الرحمن بن مهدي. لكن صار الخلاف الآن بين سفيان الثوري وبين الآخرين في روايتهم عن الأعمش. فسفيان الثوري جبل في الحفظ والإتقان، يعني لا يجريه أحد من هؤلاء ولا يقاربه، ولكن خالفه عدد أربعة، وربما لو توسع في التخريج يمكن يوجد أكثر من ذلك. فهل الراجح الرفع أو الوقف؟ نقول يبدو أن الإشكال من الأعمش، فإنه ربما كان أحيانا ينشط فيصل الحديث، وربما كان يكسل فيوقف الحديث كما رواه عنه سفيان الثوري. لأننا لا نتصور أن أربعة كلهم يخطئون على الأعمش، ولا نقول إن رواية سفيان الثوري مرجوحة أو شاذة لمخالفته لأربعة، لأن سفيان قد يربو على هؤلاء الأربعة بسبب حفظه وإتقانه، فيبدو أن السبب يعود للأعمش، أنه مرة يرفع مرة لا يرفع. فربما أنه إما لم يضبط هذا الحديث أو أنه كما قلت يكسل وينشط، والله تعالى أعلم. والأعمش ممن عرف بالتدليس، ولم يرد في شيء من هذه الطرق أنه صرح بسماعه للحديث من عبد الله بن عبد الله الرازي. فهل هذا مما يمكن أن يغتفر ويتسامح فيه ويحتمل من الأعمش، يعني تحتمل عنعنته في هذا؟ نقول هناك من يتسمح في عنعنة الأعمش ويحتملها، وهناك من يشدد، وهناك من يفصل. فالتفصيل في حال الأعمش أنه إن روى عن كبار شيوخه الذين أطال ملازمتهم وغرف علمهم وأكثر رواياته عنهم، مثل أبي صالح الإكوان السمان، أو مثل أبي وائل شقيق ابن سلمة، أو مثل إبراهيم النخعي، أو مثل عمارة بن عمير، أو أمثالهم، فعنعنته يمكن أن تحتمل عنه. أما إذا روى عن غير هؤلاء ممن لم تطل ملازمته لهم، ومن جملتهم عبد الله بن عبد الله الرازي، هذا أبو جعفر الرازي وغيره، فهناك من يتسمح وهناك من يشدد. لكن إذا جاءت الرواية عن الأعمش من طريق بعض تلاميذه الذين عرفوا بتوقيهم وتحرزهم، مثل شعبة بن الحجاج، فإنه لا يأخذ عن الأعمش إلا ما صرح فيه الأعمش بالسماع، فهذا لا تؤثر فيه عنعنة الأعمش، لأن شعبة يتوقع في الرواية. كذلك أيضا أثنوا على رواية حفص بن غياث عن الأعمش، وأثنوا على رواية يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش، وسفيان الثوري هو من كبار تلاميذ الأعمش ومن ألصقهم به. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن رواية سفيان الثوري أيضا يمكن أن تشد بها اليد، حتى ولو كان الأعمش لم يصرح بالسماع، إن لم يكن هناك علة واضحة تؤثر في تلك الرواية. فالذي يبدو أنه مما يمكن أن يتساهل فيه في هذا الموضع عنعنة الأعمش، ومن شدد فله مندوحة في ذلك لا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. يبقى السؤال، هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على ابن عباس؟ المسألة كما ذكرتها لكم يبدو أن الإشكال من الأعمش، فإما أنه لم يضبط، وإما أنه كان ينشط ويكسل. فلعل الرواية المرفوعة إن شاء الله تعالى يمكن أن يتسامح فيها أيضا وتقبل. ويقال عن رواية سفيان الثوري إنه أخذها من الأعمش في حال لم يكن الأعمش نشيطا فيها، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث يمكن أن يحكم عليه بأنه صحيح، ويكون حديث ثابت بن قيس صحيحا لغيره، يعني يتأيد بهذا الحديث ويؤيده أيضا، والله تعالى أعلم. موضع الشاهد الذي من أجله أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الحديث في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون، يخاطب أصحابه، تسمعون يعني مني، يعني أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم، يعني أن التابعين سيسمعون منكم، ويسمع ممن يسمع منكم، يعني أن أتباع التابعين سيأخذون عن التابعين. على ماذا يدل هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل على ضرورة وجود الإسناد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أصحابه، والصحابة يبلغون التابعين، والتابعون يبلغون أتباع التابعين. هذا هو الإسناد الذي عني به المحدثون. وهذا فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حينما خاطبهم بهذا الخطاب يدل كلامه هذا على أهمية السنة، وعلى ضرورة تبليغها، وعلى ضرورة حفظ الصحابة لها، وإبلاغها للتابعين، وضرورة حفظ التابعين لها كما حفظها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على حجية السنة، لأنها لو لم تكن بهذه المثابة لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أصحابه بهذا، ولما حرصهم على حفظ السنة، ولما حرصهم على تبليغها لمن بعدهم، ولما أثنى كما مر معنا في الدرس السابق على من حمل هذا العلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن يحمل السنة يدل على أهمية هذه السنة وعلى حجيتها وعلى أنها وحي كالقرآن. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. تفضل الذي بعده. باب ثبوت السنن بحض النبي صلى الله عليه وسلم على نقلها عنه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عمار والمنذر بن شادان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح قال حدثنا سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله من استمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن ابن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال أنبانا محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم. هذه تراها هي اختصار من أخبرنا أنا اختصار من أخبرنا أما أنبأنا فلا تختصر عند المحدثين ما يختصرون أنبأنا وإنما يختصرون أخبرنا فإذا كان الرواية بأنبأنا لابد أن يريدوها كاملة. قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيف منا يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله عز وجل، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق مولى بني مخرمة عن الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى وهو يقول نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها حتى يبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه وهو غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال سمعت زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث الذي عني عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله بتخريج طرقه في هذا الباب هو من الأحاديث العمد والمهمة في حجية السنة كما ذكرت قبل قليل، وذكرت أنه مر معنا في الدرس الماضي وتبين أنه في هذا الدرس، يعني ظننت أننا قرأناه في الدرس الماضي. الحديث كما رأينا أورده ابن أبي حاتم من طريق عدد من الصحابة، الأول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والثاني جبير بن مطعم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، والثالث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وبعض هؤلاء الصحابة أورد الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه من طرق كما نلاحظه في حديث ابن مسعود وفي حديث جبير ابن مطعم. بالنسبة للطريق الأول أورده عبد الرحمن بن أبي حاتم عن شيخه يونس بن حبيب. يونس بن حبيب هذا هو راوي مسند أبي داود الطيالسي، وهو يروي هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي، وهذا دليل على أنه في مسنده. والقول الذي يظهر أنه هو الصحيح أن أبي داود الطيالسي لم يؤلف هذا المسند، وإنما هو من جمع تلميذه يونس بن حبيب، هذا جمعه جمع روايات أبي داود الطيالسي ورتبها على هذا الترتيب الذي صنفه على أنه مسند من تصنيف أبي داود الطيالسي. على كل حال هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، يعني أبو داود الطيالسي يروي هذا الحديث عن شعبة وحماد بن سلمة، كلاهما يرويانه عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، يعني أن هذا الحديث ليس له علة إلا ما يخاف من عدم سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لهذا الحديث من أبيه. والسبب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أدرك أباه وهو صغير، وقد ثبت سماعه منه، ولكن يبدو أنه ليس بكثير السماع لصغر سنه، فمن يمكن أن يتوقف عن الاحتجاج بهذا الحديث؟ يمكن أنه لهذا السبب. وأما بالنسبة للرجال فكلهم ثقات، وهذا الحديث على شرط مسلم من حيث الرجال، فسماك بن حرب ممن احتج به مسلم، وأما البخاري فإنه لم يحتج به. أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والترمذي في جامعه، وأبو يعلى في مسنده، وكذلك الشاشي في مسنده، وابن حبان في صحيحه مصححا له، والرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وأبو نعيم في الحلية، والحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقد رواه عن سماك بن حرب أيضا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في الطريق الثاني كما نلاحظ عند ابن أبي حاتم، ورواه كذلك أيضا عن سماك علي بن صالح في الطريق الثالث، وعلي بن صالح هذا هو علي بن صالح ابن حي. فهؤلاء رواة أربعة كلهم رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مسعود كما نلاحظ، شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل وعلي بن صالح ابن حي، بالإضافة إلى الطريق الآتي الذي رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يعني متابعا لسماك بن حرب. فصار الحديث الآن يروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من طريقين، من طريق سماك بن حرب ومن طريق عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير من الثقات إن شاء الله تعالى، ويروي عنه هذا الحديث سفيان وهو ابن عيينة، والراوي عن سفيان بن عيينة هو تلميذه عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند المشهور، وهذا الحديث أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة. كذلك أيضا رواه عن سفيان بن عيينة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وهو موجود في مسند الإمام الشافعي. كذلك أيضا أخرجه من هذا الطريق الترمذي والشاشي في مسنده، والحاكم في معرفة علوم الحديث، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، والخطيب البغدادي في الكفاية. فصار مرجع الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وما دام أنه ثبت سماعه من أبيه فالحديث إن شاء الله تعالى على الاتصال ما لم يظهر له علة، فيكون الحديث من طريق ابن مسعود صحيحا إن شاء الله تعالى. يؤيده الطرق الآتية، من جملتها الحديث الآتي وهو حديث جبير بن مطعم، ونلاحظ أن عبد الرحمن بن أبي حاتم أورده عن شيخه أبي زرعة الرازي، وأبو زرعة يرويه عن عقبة بن مكرم بن مكرم، وعقبة يرويه عن يونس بن بكير، ويونس بن بكير يرويه عن محمد بن إسحاق. يونس بن بكير صدوق وإن كان في حفظه شيء، لكنه من المعروفين بالرواية عن محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق بن يسار هو صاحب السيرة الإمام المشهور، والراجح أنه صدوق حسن الحديث ما لم يتفرد تفردا يمكن أن يتوقف الأئمة عن قبوله. محمد بن إسحاق يروي هذا الحديث عن عمر بن أبي عمر، وهو مولى المطلب، وهو صدوق إن شاء الله، وعمر يرويه عن محمد بن جبير عن أبيه. ليس لهذا الحديث علة فيما يظهر لي إلا من يتوقف عن قبول رواية محمد بن إسحاق، ولكن قلت إنه إن شاء الله تعالى صدوق حسن الحديث. أما تلميذه يونس بن بكير فإنه من المعروفين بالرواية عن محمد بن إسحاق، فهذا مما يحتمل منه. لكن إذا أشكل أن محمد بن إسحاق هنا يرويه عن عمرو بن أبي عمرو، وفي الطريقين الآتيين يرويه عن الزهري، فإن هذا فيما يظهر ليس بإشكال، لأن محمد بن إسحاق مكثر من الرواية، فلا يستغرب أن يكون يروي هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو ويرويه أيضا عن الزهري. نلاحظ في الطريق الآتي أن شيخ محمد بن إسحاق فيه هو الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والطريق الآتي وهي رواية الزهري ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ عليها إلا تفرد محمد بن إسحاق بهذا الحديث عن الزهري. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مما يمكن أن يحتمل، لأن للحديث طرقا كما رأينا، خاصة عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة لرواية زيد بن ثابت أو رواية الزهري أو رواية جبير بن مطعم ما أخرجناها، هي أخرجها من الطريق الأول وهو طريق عمرو بن أبي عمرو، أخرجها الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، والحاكم في المستدرك، والطبراني في معجمه الكبير. وبالنسبة لرواية محمد بن إسحاق عن الزهري، أخرجها الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم. أما بالنسبة لرواية زيد بن ثابت فإنها صحيحة، يعني إسنادها صحيح، والحديث مخرج عند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وعند الدارمي في سننه، وعند ابن حبان في صحيح. أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك فرجاله ثقات سوى معان بن رفاعة. معان بن رفاعة فيه ضعف يسير، فهو لين الحديث، لكن حديث أنس هذا صحيح لغيره، يشهد له كما رأينا في بعض الطرق السابقة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، تشهد لرواية أنس بن مالك، فالحديث إن شاء الله تعالى صحيح لغيره، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه. موضع الدلالة من هذا الحديث ظاهرة كما أشرت إليه قبل ذلك، في أنه صلى الله عليه وسلم دعا بالنضرة، وهي صباحة الوجه والوضاءة التي تكون في الوجه، لمن حمل حديثه صلى الله عليه وسلم عنه وبلغه إلى من بعده. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، أو سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن هو صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحث على حمل هذه الأحاديث وعلى حمل السنة وتبليغها إلى من بعد ذلك. ولا يشترط في الحامل لهذه الأحاديث أو في الحامل لهذه السنة أن يكون هو فقيها، إن اجتمع الحديث مع الفقه فنور على نور، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيحين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم للوحي الذي أوحي إليه بالغيث، الغيث المطر الذي أصاب أرضا. هذه الأرض التي أصابها الغيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها على ثلاثة أقسام: قسم منها أرض خصبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فانتفع الناس، فهذا مثل ماذا؟ مثل من يحمل الحديث ويتفقه فيه، وهذا شأن عدد كثير من علماء الإسلام مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، مثل أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن جاء بعدهم، مثل ابن المنذر وابن خزيمة وابن جرير الطبري والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي، غير هذا عدد كثير ممن جمع بين الفقه والحديث، فهؤلاء بأعلى المنازل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أرضا أخرى أمسكت الماء ولكنها لم تنبت، لكن الناس ارتووا، يعني لما حفظت الماء أمسكت الماء انتفع الناس بهذا الماء الذي أمسكته هذه الأرض، فهذا مثل ماذا؟ مثل حامل فقه لكنه ليس بفقيه، يبلغه إلى من بعده. هذا مثل حفظة السنة الذين أعطوا حفظا للسنة ولكنهم لم يعطوا فقها، فهؤلاء أيضا امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا كالطائفة الأخرى أو ليسوا كأصحاب المرتبة السابقة. أما الأرض الثالثة التي أشار إليها النبي أو مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأرض التي لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، يعني لما أصابها الماء سحبت الماء وتقبلت الماء ولكنها لا تنبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا مثل المنافق الذي لم يرفع بهذا الدين رأسه، أو لم يرفع بهذا العلم رأسه، لا هو بالذي انتفع ولا هو بالذي نفع الناس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يثني على حملة الآثار، من كان متفقها فيها فهذا نور على هذا، ومن لم يكن متفقها فيها فإنه يكفيه أن يبلغ هذا العلم إلى من وراءه، فرب مبلغ أو عام سامع، وفيما سبق فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في الزيادة التي وردت في حديث جبير وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم. المعنى أن هذه الخصال الثلاث ينبغي أن لا ينطوي عليها صدر المسلم فلا يكون لها أثر، بل ينبغي أن يكون لها أثر. ما هي؟ إخلاص العمل لله عز وجل، هذا ينبغي أن يكون في كل مسلم، وينبغي أن يظهر أثر الإخلاص على أقوال المسلم وتصرفاته. قال: ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم على الرواية. إذن عندنا ثلاث خصال أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الخصلة الأولى إخلاص العمل لله، والخصلة الثانية مناصحة أولي الأمر. لا يجوز أن يكون هناك سكوت عن المخالفات التي تقع من ولاة الأمر، ولكن يناصحون بالطرق المشروعة، وهي أولا المناصحة سرا إذا كانت المعصية غير ظاهرة غير متفشية، أو حتى ولو كانت متفشية ولكن من المصلحة أن تكون المناصحة سرا حتى تكون أنفع، مثل ما قال الشاعر: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنت وأنت فرد عادي لا ترضى أن يشهر بك وأن تعلن معائبك على رؤوس الناس، فكيف بمن ولاه الله أمر المسلمين؟ فإنه من باب أولى أن يناصح سرا إذا أمكن ذلك، لكن إذا لم يكن هناك مجال ولا متسع، مثل أن يكون أغلق أبوابه دون الناس فلا يفتح لهم بابا ليناصحوه ويدخلوا عليه، فإنه لا بد من بيان الحق حتى لا يسكت عن الباطل وحتى لا يغتر الناس بالباطل، ولكن يكون أيضا بيان الحق في هذه المسألة باعتدال، يعني لا يصاحبه تهييج يفضي إلى فتنة، وإنما المقصود بيان الخطأ من حيثه. هذا أمر لا يجوز، ينصح الناس بعدم الوقوع فيه، تحذيرهم من مغبة فشو المنكرات ومن مغبة تجاوز حدود الله جل وعلا، ويكفي هذا. أما ما وراء ذلك مما يمكن أن يفضي إلى فتن فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الخصلة الثالثة، وهي لزوم جماعة المسلمين. إياك أن تخرج عن جماعة المسلمين ويكون لك طريق غير طريق جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم، على الروايتين. تحيط من وراءهم يعني أنهم إذا دعوا، يعني عموم المسلمين دعوا على أحد، فإن دعوتهم يمكن أن تحيط من سواه، يعني تقع على من سواه، يعني أنها تكون مستجابة إذا دعوا على غير المسلمين أو على من خرج عن جماعة المسلمين. وأما على الرواية الأخرى تحيط من ورائهم فإنها أيضا بنفس المعنى ولكن يمكن أن تؤدي إلى معنى زائد، مثل أن تكون هذه الدعوة صائمة لجماعة المسلمين، مثل الحصن الحصين الذي يتحصنون به. فكلما اعتمد الإنسان أو جماعة المسلمين على الله جل وعلا وفوضوا أمورهم إليه فإنه جل وعلا هو كافيهم وهو حسبهم ونعم الوكيل. عرفنا إذن لماذا أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الحديث بطرقه عن هؤلاء الصحابة والطرق عنهم، كل ذلك للاستدلال على ثبوت السنة من خلال هذه الأسانيد، وعلى أن السنة يحتج بها، وعلى أنها وحي كما أن القرآن وحي. ويدل على ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نقل سنته إلى من بعد الصحابة من التابعين وأتبع التابعين وغيرهم من باب أولى. باقي معنا وقت؟ طيب نقرأ الباب الذي يليه. باب ثبوت السنة بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ووصيته بالمرتحلين فيها. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزير مصر قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا جئت لحاجة؟ قال لا. قال ولا جئت لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني بن العوام قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع، قال كان إذا أتوه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أناس من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو داود يعني الحفري بالتحريك الحفري الحفري قال عن سفيان بإسناده نحوه وزاد فيه يتعلمون منكم ويتفقهون في الدين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن عاصم عن زر قال غدوت إلى صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح فقال ما غدا بك يا زر؟ قلت غدوت أطلب العلم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة أجنحتها رضا بالذي يصنع. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن عبيد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ما جاء بك فقال يا رسول الله جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها ويركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما طلب. قال عبد الرحمن وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وقيس بن عباد وقيس بن عباد وخلق من التابعين وأتباعهم يطول ذكر كلهم في رحلة بعضهم في طلب الآثار وترغيب بعض فيها. أمسكنا عن ذلك اكتفاء بما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب الآثار والمرتحلين فيها ونبه عن فضيلتهم على أن في ذلك ثبوت علم أن في ذلك ثبوت الآثار بنقل الطالبين الناقلين لها ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. بدأنا في ذكر الثبوت بنقل الرواة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عز ذكره وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان قوم من أهل الزيغ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرواة لها وأن طريق صحتها إجماع العامة عليها فأتينا في ذلك وفي إبطال دعواهم ودحض حجتهم بما رأيناه كافيا وبالله التوفيق. طيب هذا الباب الذي صرح فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم بمراده الذي ذكرته في بداية درس هذا اليوم نجد أولا أنه بوب بقوله باب ثبوت السنة فالمقصود بهذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه حدث بأحاديث تضمنت أحكاما شرعية كثيرة وأنها صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وأنها حجة يحتج بها وأنها وحي من الله جل وعلا لا يجوز لمسلم أن يتباطأ أو يتركأ عن الأخذ بها. يقول باب ثبوت السنة بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ووصيته بالمرتحلين فيها يعني أننا نستدل على ثبوت السنة بأنه صلى الله عليه وسلم رغب في طلبها بالأحاديث الآتية وأوصى بالمرتحلين فيها يعني أوصى بمن يرتحل في طلب سنته صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على حجية السنة وعلى مكانتها وعلى أنه ينبغي للمسلمين أن يعنوا بها كما يعنوا بكتاب الله جل وعلا. أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم في البداية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد أحسن ابن أبي حاتم حينما قدم بهذا الحديث لأنه هو أصح هذه الأحاديث فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان في صحيحه وأخرجه أيضا الدارمي والترمذي والنسائي والحاكم كل هؤلاء ممن أخرج هذا الحديث فهو حديث صحيح وحجة في هذا الباب وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو تبشيره بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن من هذه شرطية، من يصنع كذا يحصل له كذا، فمن يسلك طريقا يلتمس فيه العلم فإن الله جل وعلا سيسهل له طريقا إلى الجنة جزاء لذلك الطريق الذي سلكه ليطلب فيه العلم. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي من ربه، فهذا إذن وعد من الله جل وعلا بأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله جل وعلا سيسهل له مقابل ذلك جزاء وفاقا طريقا إلى الجنة. وأورد أيضا ابن أبي حاتم بعض هذا الحديث وبعض ما سيأتي في حديث صفوان بن عسال من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي الدرداء هذا هو حديث مشهور عند أهل العلم في طلب العلم، وهو من أحسن الأحاديث متونا، إلا أن الإشكال في ثبوت إسناده. فعبد الرحمن بن أبي حاتم كما ترون أورد هذا الحديث من طريق داود بن جميل، ويقال له أيضا الوليد بن جميل. داود هذا أو الوليد ضعيف، وهو يروي هذا الحديث أيضا عن كثير بن قيس. كثير بن قيس هذا هو الشامي، ويقال له أيضا قيس بن كثير، يقال كثير بن قيس أو قيس بن كثير، وهو ضعيف أيضا، وهو الراوي عن أبي الدرداء. فهذا الحديث من جهة الإسناد فيه ضعف كما نلاحظ، لكن بالنسبة لمتنه فإنه يشهد له حديث صفوان بن عسال الآتي، خاصة في قوله: من سلك إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا في حديث صفوان بن عسال. ويشهد لأوله حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم الذي مر معنا قبل قليل: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. هذا نفس معنى حديث أبي هريرة. إذن لم يبقى إلا المحاورة التي دارت بين كثير بن قيس وبين أبي الدرداء. فكثير بن قيس لما جاء وجلس مع أبي الدرداء في مسجد دمشق يقول المحاورة جرت بين رجل وبين كثير بن قيس، قد يكون هو المحاور وكان عن نفسه وقد يكون رجلا آخر. يقول: فأتاه رجل فقال: يا أبي الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ارتحل من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، وهذا يحصل. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتحلوا، مثل ما أدري أبو ذر، المهم أنه ارتحل إلى مصر للقاء، لا غير جابر، ارتحل إلى مصر لسماع حديث سمعه صحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو قد سمعه منه، قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحب أن يتثبت. طرق عليه الباب فلما فتح: ما جاء بك؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه إلا أنا وأنت، فأحببت أن أتثبت. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فرجع، وكان الوالي على مصر في ذلك الوقت مسلمة بن مخلد الأنصاري، فلما علم به أرسل له بجائزة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر، يعني وهو راجع. فهذا دليل على أنه ما أتى من المدينة إلى مصر إلا لأجل هذا الحديث فقط. وأما رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتيك في الشام، فهذه رحلة أخرى وقد أشار إليها ابن أبي حاتم رحمه الله. ويقع هذا حتى من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين فمن بعدهم، وقد ألف في هذا الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، وهو كتاب ممتع وفيه أشياء طريفة مثل قصة شعبة بن الحجاج رحمه الله مع شيخه أبي إسحاق السبيعي، وقد رويت على أنحاء شتى، وقد رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم أيضا في كتابه في الجرح والتعديل. خلاصة هذه القصة أن شعبة كان جالسا عند أبي إسحاق السبيعي، وحدث أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. والحديث من رواية عبد الله بن عطاء في نظر أنه عن عبادة بن الصامت لم تقطني الذاكرة. فقال له شعبة، قال لأبي إسحاق السبيعي: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فقال: حدثني عبد الله بن عطاء. قال عبد الله بن عطاء: سمعه من عقبة بن عامر، آسف أن قلت عبادة، من عقبة بن عامر. قال: سمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر، فسكت. فقال: لتخبرني أو لا أخرقن حديثك، يعني لا أترفن حديثك. وكان مسعر بن كدام جالسا، ومسعر هو قرين شعبة. فقال عبد الله بن عطاء في مكة، يعني ارحل إليه. شعبة كان بالبصرة، فرحل شعبة إلى عبد الله بن عطاء في مكة. فلما قدم عليه قال له: الحديث الذي رويته عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة؟ قال: لا، سمعته من سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم في المدينة، كان شعبة جاء في وقت حج وهو لا يريد الحج، ما جاء إلا لهذا الحديث. فلما قال له: سمعته من سعد بن إبراهيم، ذهب إلى المدينة. فلما قدم على سعد بن إبراهيم قال: الحديث الذي حدثته عبد الله بن عطاء هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، الحديث من عندكم من البصرة، يعني لماذا أتيت؟ قال: كيف؟ قال: حدثنيه زياد بن مخراق من عندكم من البصرة. فرجع شعبة وهو يتعجب ويقول: أي شيء هذا الحديث، بينما هو كوفي، إذ صار مكيا، إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا. فجاء لزياد بن مخراق فقال: الحديث الذي حدثته سعد بن إبراهيم هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، وليس هو على بالك، يعني ليس على شرطك، لا يصلح لك يا شعبة. حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فانظروا الآن كيف، يعني صار في كم واسطة بين عبد الله بن عطاء وبين عقبة بن عامر: سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحانة، أربعة كلهم سقطوا من الإسناد. والشاهد من هذا أن علماء الحديث رحمة الله تعالى عليهم كانوا يكابدون وكانوا يعانون في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها وذب الكذب عنها، ويهجرون الأوطان ويتركون لذيذ المنام، كل ذلك رغبة في حصول الأجر من الملك العلام جل وعلا. فليس بغريب أن يرحل مثل هذا الرجل من المدينة إلى الشام، فهذه قصص متعددة لحملة الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ ما حملك على هذه الرحلة إلا هذا الحديث؟ قال: لا، يعني ما حملني غير هذا الحديث. هذا معنى قوله لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. وهذا كما قلنا صحيح، ثبت من حديث أبي هريرة معنا كما سبق. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهذا كما قلت صحيح أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث صفوان ابن عسان. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وأبو داود في سننه، والترمذي وابن ماجه. بالنسبة للحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه هو حديث أبي سعيد الخدري، أورده ابن أبي حاتم من طريق شيخه محمد بن حسين بن إشكاب عن سعيد بن سليمان وهو الواسطي، قال حدثنا عباد يعني ابن العوام قال حدثنا الجريري. الجريري هذا هو سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة إلا أنه اختلط، والذي يظهر أن هذا الحديث مما حدث به في حال اختلاطه، لأنه رواه عن أبي نظرة عن أبي سعيد، فكأنه هو أو الراوي عنه عباد بن العوام أو من دونه سلك الجادة، لأن الجريري كثيرا ما يروي عن أبي نظرة عن أبي سعيد، هذه جادة مسلوكة، لكن هذا الحديث ليس من طريق أبي نظرة. فننظر الآن، يروي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبة العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو عبد الله الحاكم، لكن ذكر الخلال أن الإمام أحمد قال: ما خلق الله من ذا شيئا، يعني ليس هناك حديث هكذا. هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد، يعني ليس هذا الحديث من رواية أبي نظرة عن أبي سعيد، لأن أبي نظرة ثقة، ولكن يقول الإمام أحمد إن هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد، يعني الحديث الآتي الذي رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن أبي عن محمد بن الوزير الواسطي، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. أبو هارون العبدي هذا هو عمارة بن جويد، وهو متروك، ومن العلماء من كذبه، فهو آفة هذا الحديث، فالحديث حديث ساقط ليس بصحيح، شديد الضعف، متروك. يرويه عن أبي سعيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع. قال: كان إذا أتوه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم أناس من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. إذن هذا الحديث حديث شبه الموضوع، وقد رواه السلفي في المشيخة البغدادية من طريق ابن لهيعة عن خالد بن معدان عن أبي سعيد الخدري، يعني كأنها طريق أخرى، ولكن يبدو أن هذا مما أدخل على ابن لهيعة، فابن لهيعة معروف بالضعف، وقد كانت تدخل عليه الأحاديث الموضوعة إلا ما كان من رواية العبادلة عنه ومن في حكمهم، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي، فهؤلاء وأمثالهم روايتهم عنه أعدل، ليس معنى هذا أنها صحيحة ولا حسنة، ولكنها ضعيفة ضعفا يسيرا، وأما رواية الآخرين فإنها بعد أن حصل لابن لهيعة ذاك الاختلاط الذي بسبب احتراق كتبه، فأدخلت عليه المنكرات والموضوعات فصار يحدث بها، والظاهر أن هذا الحديث من تلك الأحاديث. وقد أورد ابن أبي حاتم الحديث من طريق آخر عن سفيان الثوري، يعني مجرد رواية، وهو من طريق أبي داود الحفري عن سفيان بإسناده نحوه، قال: وزاد فيه: يتعلمون منكم ويتفقهون في الدين. فأشاهد أن هذا الحديث لا يصح، والله تعالى أعلم. الحديث الذي يليه وهو حديث صفوان بن عسال المرادي، حديث مشهور، وقد ورد عن زر ابن حبيش هذا يرحمك الله من طرق عدة، أشهرها رواية العاصم التي صدر بها ابن أبي حاتم، وهو عاصم ابن أبي النجود، ويقال له عاصم ابن بهدلة. هو صدوق حسن الحديث، وهو من الثقات في القراءة، هو صاحب القراءة المشهورة قراءة عاصم. عاصم يروي هذا عن زر بن حبيش، وزر هذا من سادات التابعين من الثقات الأثبات. يقول: غدوت إلى صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح، يعني عن المسح على الخفين، فقال: ما غدا بك يا زر؟ يعني ما الذي جاء بك يا زر؟ قلت: غدوت أطلب العلم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة أجنحتها رضا بالذي يصنع. هذا الحديث هو في الأصل حديث طويل، ليس بالطويل مرة، لكن فيه زيادات. من هذه الزيادات ما أشار إليه هاهنا في قضية المسح على الخفين، وهو حديث مشهور، حديث المسح على الخفين، وهو أن صفوان العسال يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يمسحون على الخفين إذا كان الحدث من غائط أو بول أو نوم، وأما إذا كانت جنابة فإنه لا بد من خلع الخفين وغسل القدمين. هذا أحد ما تضمنه هذا الحديث. والشيء الآخر، هذا الفضل في طلب العلم. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، لأنه جاءه أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، فقال: المرء مع من أحب. وفيه أيضا زيادة ذكر باب التوبة، وأن للتوبة بابا من قبل المشرق لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه المعاني كلها في حديث صفوان بن عسال، وإنما أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم هاهنا موضع الشاهد منه، وهو ما يتعلق بالفضل المترتب على طلب العلم. وهذا الحديث مخرج عن أو عند عدد كثير من علماء الحديث، منهم أبو داود الطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وابن ماجه والترمذي والنسائي في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم، وعدد كثير ممن روى هذا الحديث. ومن طرق هذا الحديث الطريق الآتي غير طريق عاصم. الطريق السابقة طريق عاصم، وقد أورده عبد الرحمن بن أبي حاتم الآن في الطريق الثاني من طريق المنهال ابن عمر عن زر بن حبيش، وزاد في الإسناد عبد الله بن مسعود، يعني كأن زر بن حبيش ما سمعه من صفوان بن عسال، وإنما سمعه من عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يخبر بأنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله صفوان بن عسال. قد يكون هذا كذلك، وقد يكون زر بن حبيش لما سمع هذا من عبد الله بن مسعود لقي صفوان بن عسال فحدثه بالحديث كما رواه عاصم، والله تعالى أعلم. فقد يكون هذا وقد يكون هذا. وعلى فرض أن هناك من قد يعل حديث عاصم بحديث المنهال بن عمرو، لأن عاصم بن أبي النجود والمنهال بن عمرو تقريبا في طبقة واحدة من حيث الحفظ والإتقان، يعني ترجيح أحدهما على الآخر من الصعوبة بمكان فيما أرى. فالمنهال بن عمرو أيضا متكلم فيه، تكلم فيه شعبة وبعض أهل العلم، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه على أقل أحواله صدوق حسن الحديث كما قلنا أيضا في عاصم. فأي الروايتين أرجح؟ إن رجحنا رواية عاصم أو رواية المنهال فالحديث صحيح على أي الوجهين كان. فالواسطة بين زر وبين صفوان هو عبد الله بن مسعود، وهو صحابي، وقد لقيه زر ابن حبيش رحمه الله تعالى. يقول هنا: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من مراد يقال له صفوان بن عسان، وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك. فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها ويركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما طلب. انتهت الآن الأحاديث التي أوردها ابن أبي حاتم في هذا الباب، ثم أشار جملة إلى بعض الأحاديث الأخرى فيقول: وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وقيس بن عباد وخلق من التابعين وأتباعهم يطول ذكر كلهم في رحلة بعضهم في طلب الآثار وترغيب بعض فيها، أمسكنا عن ذلك اكتفاء بما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يكفينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو ذهبنا نتتبع الآثار التي ورد فيها ذكر هذه الرحلات التي رحلها هؤلاء لطال بنا الأمر، وليس مقصوده هنا استيفاء مثل هذه الأخبار، ولكن الاستدلال على ذلك بحجية السنة وبأهمية السنة وبمكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقا قدمت في بداية الدرس قبل بضعة أشهر قصة أبي حاتم الرازي والد عبد الرحمن هذا في رحلته في طلب الحديث وما الذي لقيه في تلك الرحلة، فهذه واحدة من رحلات أهل العلم وما لقوه في هذا السبيل رحمة الله تعالى عليه. جئنا الآن لنعرف مراد بن أبي حاتم من إيراد هذه الأحاديث كلها، ماذا أراد؟ قال: ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالبي الآثار والمرتحلين فيها ونبه عن فضيلتهم علم أن في ذلك ثبوت الآثار. قل هذا يدل على مكانة السنة وحجيته بنقل الطالبين الناقلين لها، يعني أهميتها ومكانتها بنقل هؤلاء الثقات، يعني لابد من الاهتمام بالأسانيد، ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. يعني لماذا يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تثبت؟ هذا محال. إذا ما رغب صلى الله عليه وسلم إلا لأنها تثبت بنقل هؤلاء الناقلين له. ثم قال رحمه الله: بدأنا في ذكر الثبوت، يعني كل هذا الذي تقدم عبارة عن مقدمة، يقول: بدأنا بها في ذكر الثبوت بنقل الرواة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عز ذكره. تذكرون أنه سبقا استدل بقول الله جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا، وبقوله جل وعلا: فلولا نفر من كل طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وغير ذلك من الآيات التي احتج بها عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: من كتاب الله عز ذكره وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان قوم من أهل الزيغ. يعني ما الذي دفعه إلى هذا؟ ما ذكرته قبل قليل أن هناك بعض المبتدعة الذين يشككون في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لأن هناك من أهل الزيغ، إذ كان قوم من أهل الزيغ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرواة لها. يقولون الأخبار لا تثبت بنقل الرواة لها. طيب إذا بماذا تثبت؟ قالوا: وأن طريق صحتها إجماع العامة عليها. لأنك إذا حججتهم إذا قلت: طيب إذا كانت الأخبار لا تثبت بنقل الرواة، كيف تستطيعون العمل بكتاب الله؟ إذا كانت الصلاة لم تذكر بالتفصيل في كتاب الله، ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا غير ذلك من شعائر الإسلام، إذن كيف نستطيع العمل بالقرآن؟ قالوا: بنقل العامة، يعني السنة العملية، يعني ما يكون عليه المسلمون في كل عصر من العمل بما يقتضيه هذا أو تقتضيه هذه الآيات هو الذي نستدل به. الغريب أنهم بهذا يلزمهم الأخذ بالسنة، وربما أيضا وقعوا فيما هو أشد مما فروا منه. لماذا؟ لأن هذه الأمور العملية في بعض الأحيان تنتشر في عصر من العصور ولم تكن موجودة في الذي قبله لعدة أسباب. من هذه الأسباب ضغط الحكام، أحيانا يكون الحاكم يريد شيئا ما فيضغط على الرعية وينتشر هذا الأمر حتى يصير كأنه سنة عملية، ثم يأتي بعد ذلك من ينقله فيظن الناس أن هذا فعلا هو السنة العملية المتوارثة، وفي أصله أنه ليس كذلك، مثل ما هو متوارث من وقت المأمون الخليفة العباسي إلى هذا العصر في خطب الجمعة من قوله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي، إلى آخر السجع الذي نسمعه مرارا وتكرارا من الخطباء. هذا ما كان موجودا لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وقت الصحابة ولا من بعدهم، وإنما ابتدعه الخليفة العباسي المأمون، ثم بعد ذلك تناقله الخطب وصار يجري في كل أمصار المسلمين وفي كل الأعصار. فهذا قد يحصل يعني، من فهذا أشد من يعني هم فروا من ثبوت السنن بالأسانيد فوقعوا في شيء أشد مما فروا منه. وإن قالوا لا نحن نشترط أن تكون هذه السنة العملية تتناقل جيلا عن جيل، يعني الآباء لابد أن يخبروننا بأنهم ورثوها عن آبائهم وآباؤهم لابد أن يخبرون بأنهم ورثوها عن آبائهم، قلنا إذن هذه هي الأسانيد، أنتم فررتم من الأسانيد فأتيتم إليها رغم أنوفكم. فهذا يعني مما يمكن أن يرد به عليهم. وابن أبي حاتم حينما أورد هذه الحجج كلها ليدلل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتينا في ذلك وفي إبطال دعواهم ودحض حجتهم بما رأيناه كافيا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.